الخمر الجاهزه اللي هي تساهم مثلا السابقين على الفرس او على كذا اللي تجوز يعني، يعني لابد ان يكون العوض من شخص اخر ولا لا؟ منهما منهما يجوز. اي نعم، هذا هو اذا صار من شخص اخر ما هو عوض يصير، هذه جائزه. يعني لو واحد ثالث قال اللي يسبق منكم له كذا وكذا، هذه جائزه ما يشترط يعني لا لا لا، هي من من من الطرفين. يعني كل واحد اخرج 100، كل واحد اخرج 100 وقال الذي يسبق منا ياخذ 200. لا، اذا كان من شخص اخر وش يقول لك الان؟ وش يكون؟ يكون جائزه. جائزه، انا شفت اثنين بيتسابقون، قلت يلا اذهب اللي يسبق منكم اعطيه 100 ريال، هذه جائزه مني، ما تدخل في عوض القمار. ولكن إذا كان منهما هذا هو الاستثناء والشارع، إذا كان منهما.